وتصميمها هو فيه يعني كان ضرب من التشبه بهم. تصميمها تصميم المسلمين لها فيها ضرب من التشبه بهم. إلا أن يكون مثلا حمام ما يدخله إلا ويتعاهد بالنظافة ويتعاهد بالتنظيف. أما إذا كان كل يقعد عليه فأبدا لا بد أن لا يسلم من التلوث بالنجاسات. نعم أحسن الله إليك. ويصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات ويأكلون الخبائث كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا من كره منهم شيئا فتركه. والمسلمون وسط كما قال تعالى فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي عدلا خيارا. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى شبه اليهود والنصارى مأمورا بترك ذلك الانحراف واتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى. وذلك مثل من يبالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحرم ما لم يحرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذه الوسواس في اجتناب النجاسات ويحرم طيبات أحلها الله للمسلمين. مثل من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول إلا أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره. مثل من يرى أن القياس أن القياس نعم سوري أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره أو يرى أنها وإن زالت فلم يبق لها أثر فالمحل نجس إذا لم تزل بما يشترطه هو من الماء أو غيره. أو يرى أن الطيبات التي أحلها الله تعالى حرام خبيثة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال. وإن كان خمرا باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته. أو يرى أن الماء وإن كان قد كان خمرا باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته إذا بدا نعم أحسن كذلك إذا بدا كان يشير إلى أنه يعني إذا استحال بنفسه